السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، وأحب دائما أن ألتقي بكم في بيت الله، لأنه بيت الكريم، ومن يجلس مع الكريم في بيت الكريم يكرم، يثاب، تأتيه السكينة كما قلنا. كنا نتحدث في مجلس الأربعاء عن أعظم فريضة وهي الصلاة، والعلماء على أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاة، أول حاجة يسأل عنها الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يعني إذا نجحت في المادة دي، إذا ربنا كتب لك النجاح فيها خلاص عديت. في علامات لقبول العمل؟ نعم في، زي ما كانوا بيسألوا علامات حسن الخاتمة إيه؟ العلماء قالوا إنه ينطق الشهادتين زي النبي ما قال، من مات على التوحيد، من ابتعد عن البدعة، من أتم التوحيد ولم يشرك، من مات شهيدا، من مات مرابطا في سبيل الله عينا لا تمسهما النار. في حديث حسن أو صحيح بطرق، بمجموع طرقه عند الترمذي، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمن من عذاب القبر. حديث دقيق، العلماء قالوا يا حسن يا صحيح بمجموع الطرق ده، اللي فيه خلافات عليه، لأن العلماء بيقولوا لو كان الموت يوم الجمعة أفضل كان النبي مات يوم الجمعة، لكن النبي مات يوم إيه؟ يوم الاثنين. لكن ده حديث موجود شاهد إن من عرق الجبين واحد أن يموت في المسجد، قال لك ده النبي مات على فرشته، سيدنا أبو بكر مات على فرشته، سيدنا خالد بن الوليد مات على فرشته، مش شرط، لكن موت المسجد علامة. ميت في بيت ساجد، ميت ساجد، مات وهو يقرأ في المصحف، مات في الحج، مات في عرفة، علامات حلوة. تخيل أنت بقى في مجلس من المجالس دي، وبعدين وذكرهم الله في من عنده، يعني وأنت قاعد دلوقتي اسمك، اسمك الشريف الكريم ده يتردد في الملأ الأعلى. أي شرف أعلى من هذا الشرف، وأي كرم أعلى من هذا الكرم؟ مجرد حضورك مجلس العلم شرف عظيم لا يعوض، ليس له الثمن. احنا وصلنا في أخطاء المصلين، دخلنا أداب بكل خلاوة لما خدمناها، ردوا علي. طيب نراجعها مع بعض، قولوا لا إله إلا الله. الخلاء اللي هو الحمام، اسم الخلاء من اللي يتخلى عن اللي داخل الملكين، ما بيخشوش معاه، فكأنك ظهرك عريان خالي، مفيش حماية، مفيش كرم، يعني الملكين مش معاك. طب دام الملكين مش معاك، ايه اللي جوه بقى تاني البديل؟ إيه؟ الحمام بيت الشيطان. طيب علشان ناخد الاداب بتاعه دخول الخلاء هنقول الآن، واحد احفظ معايا، واحد يستحب لمن دخل الخلاء ان يسمي الله، يقول ايه؟ ردوا علي، يقول ايه؟ في ناس قالت تاني، بتقول في ناس قالت بسم الله ايه؟ في ناس قالت بسم الله الرحمن الرحيم، ما قلتش كده، انا بقول النص اللي هو بسم الله بس، كلمتين دول بس، الزم اللي قاله النبي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم اداب النوم بيقول للصحابي اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اني اسلمت وجهي اليك، وجهت وجهي اليك، واسلمت نفسي اليك، والجات ظهري اليك، وفرضت امري اليك، رغبه ورهبه اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وبيقول للصحابي سمع كده واللي انا قلته، قال نفس الكلام بس بدل ما يقول ونبيك الذي ارسلت قال ورسولك الرسول، هذا هو المشكله. يبقى السنه ان تلزم قول النبي صلي عليه، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث جهرا، عند أغلب العلماء جمهور العلماء تقولها جهرا، بس قبل ما تفتح الباب وتخش طب فتحت الباب واحد يقول الخبز، الخبز مش قلت الخبز، قول الخبز خاف به عليها ضرب الخبز، وهو جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. طيب وانا داخل قلت فتحت الحمام اخش بالشمال ولا استقبل القبلة ولا استدبرها، يعني لا يبقى وشي ناحية القبلة ولا يبقى ظهري ناحية القبلة. طب انا دخلت مبنى، طب في الخلاء انا هقدر اتحكم، حتة في الصحراء بتاع فاضية هقدر. طب وانا بقى في المباني في الشقة في البيت في البيت في المسجد في اي حتة، الاصل ان اللي بيبني يكون فاهم يعمل الحمام شرقوا او غربوا زي الرسول ما قال، يا ناحية الشرق يا ناحية الغرب. طيب تسلم ايدك الله يسترك ويجزيك خير، تسلم ايدك. لو انا عملت لو اتعمل يعني الحمام واحد دخل لقى الحمام ناحية القبلة ظهره او وشه، الرسول قال لا تستقبل يعني بوشه ولا تستدبر يعني ظهره، طب اعمل ايه؟ تنحرف تتعوج انت وانت قاعد على القعدة. ده حلاه الحديث الدليل حديث ابو موسى الاشعري، بيقول لما رحنا الشام في سوريا لقينا الحمامات ناحية القبلة فكنا ننحرف نقعد معوجين، لان ما لقاش حل تاني غير كده، تقدر تعوج القعدة ما توحد الله السباك يمسك فيك هتعمل لنا مشكلة. طيب وبعد ما قعدت بعد ما قعدت ألا أستصحب يعني ما يكونش معايا في بيومي ما فيه اسم الله ولا في إيدي ولا في صدري، بالنسبة للستر لا حاجة ذهب عليها اسم الله ولا في إيده، لأن الرسول صلى عليه كان في إيده اليمين خاتم من الفضة نقشه محمد رسول الله، بس مكتوبة إزاي؟ مكتوبة الله فوق ورسول في النص ومحمد تحت، يعني الله رسول محمد مكتوبة كده على الخاتم. كان إذا دخل الخلاء ندعه ما يدخلوش معاه، يبقى ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا أن يكون حرزا أو إن خيف عليه من الضياع. حرز يعني إيه؟ يعني محطوط في محفظة. نفترض إن معايا دعاء زي كده، دعاء مش النص دعاء، ولو سبت الدعاء بره واحد يتسرق يعني، أقوم حاطه في الجيب اللي فيه السوسة وأقفل السوسة وأقفل المحفظة حط تصغير، ده اسمه حرز. ما دام اتقفل عليه السوسة وحط في الجيب ويعني زي الخزنة أهو يبقى اسمه حرز. أو إن خيف عليه من الضياع يعني لو حطته بره يروح يبقى مضطر، و الضرورة قاعدة من القواعد الشرعية. طيب الأمر الآخر ألا يجيب مؤذنا ولا يرد سلاما، وانت في الحمام يقوم واخد اسمع واخد كوبايه الشاي ومعاه طبعا لا المناديل بيه وصلت لحضرة النبي واخد الموبايل وبعدين قاعد يقول لك بص رد على الرسائل. رد على الرسائل فين؟ رد على الرسائل فين؟ ولما فتحت الحمام وبعدين ساعات واحد عامل الرنة اذان او ايه من القران والتليفون يرن وهو في الحمام ويرد، هذا عبيه. يبقى ألا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا ولا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه من الضياع وكان حرزا ولا يجيب مؤذنا، يعني لو أنا قاعد في الحمام وقت الأذان وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن كملوا أنتم فقولوا مثلما، يعني قلت الله أكبر أقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله زي أشهد أن محمد رسول الله زي حي على الصلاة حي على الفلاح أقول إيه بقى؟ لا حول ولا قوة. طيب في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم أقول إيه بقى؟ الصلاة خير من النوم، ألف أقول النبي قال وبعدين يقول لك الصلاة خير من النوم يقول لك صدق رسول الله، فمش عارف إيه أدعية تانية ملهاش دليل ما تكملش إلا النبي قال صليت على النبي. يبقى وأنا في الحمام ما أجيبش مؤذن، ما بدأ بالقلب ماشي بقلب يدري على قلب من غير ما حرك لسان، وبعدين ما توحد الله استخدم الايد الشمال في ازاله الخبث من على الاعضاء، وانا في الحمام في غائط فراز او غيره او اذا كنت بغتسل في اثر للمني او للمذي او للوادي، وهناخد الكلام ده في الطهارات ان شاء الله، اعمل هذه الحاجات ازاي بالايد الشمال. يبقى الايد الشمال لكل مستقبر. صح يا سيدنا؟ اخبار يقول النهارده ايه؟ قول الحمد لله، صليت على حضره النبي، الله يشرح صدرك، قولوا امين ويوزع رزق ويحببه في مجالس الذكر ومجالس العلم، هو واخوه واللي جابوه واللي جابني واللي جابكم، قولوا امين، قولوا امين، امين يا رب العالمين. صليت على النبي، يبقى وانا في الحمام استخدم الايد الايه؟ الشمال. واحنا في اظن في الحرم في سنه من السنوات، بعدين في الحرم كده في اخ واقف كده بيقول لواحد من فضلك، قال له ايه؟ قال له تعالى من فضلك تعالى معايا الحمام عشان قال له معاك الحمام انا شغال عند اهلك. طلع لفظ اللي طلع كده، فقال له يا اخي استقبل الله، انت في الحرم. قال له شايف بيقول لي ايه؟ فالراجل اللي قال له تعالى معايا ده بكى، دور رجلي بتعالى ليه؟ قال له اصل الايدين اللي انت شايفها دي ايدين صناعيه، ما اقدرش انزل بيها الهدوم او ارفعها، والمراقب اللي معايا راحت عليه نومة وانا خايف الصلاه تفوتني. فتوحد الله. السلام. يا سلام، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف النعم اللي احنا فيها، شايفين بعض وبنحرك، اقدر اشيل الماء اقول بسم الله واشرب، واقدر امسك المنديل وامسح، واقدر ابص شمال وابص يمين واسمع. نعم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. احنا في نعم، اللهم لك الحمد مرضيا ومانعا راضيا وساخطا في الاولى والاخره. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل اعتذر وقام معاه ورجع، رجع الرجل يقول رجع يبكي يقول احنا في نعمه لا يعرفها الا من فقدها. خش الحمام، واحد ينزلك تقول شوف الاحرام، بس ما فيه بديل، هتعمل على نفسك وعايز تصلي؟ شوف النعم اللي احنا فيها، شوف النعم اللي احنا فيها. يبقى تستخدم الايد الشمال وما تستخدمش الايد الايه؟ قول معايا الايد اليمين. كمان وانت في الحمام بعد ما تخلص غسيل المكان اللي نزل منه الغائط او البول، تنضح فرجك، لان الوسوسه وهي مرض ياتي الى الناس بعد ما يطلع ويتوضا ويصلي، يبص يلاقي على هدومه الداخليه او نوط الميه على الهدوم، مش هيقول لك يا ترى جت منين؟ لا يا عم، لا انا اروح اتوضا من تاني ورحت اخش الحمام. واحنا اتفقنا ان ما اخشش الحمام استنجي الا من بول او غائط، اما من ريح لا. يعني واحد كان متوضي ونام صحي من النوم يقول لك اروح استنجي عشان اتوضا، ليه تستنجي ليه؟ ده انت نمت. النوم ينقض الوضوء لكن لا ينقض الاستنجاء. كذلك من خرجت منه الريح، الريح لا تستوجب الاستنجاء، الريح لا تستوجب الاستنجاء، لكن الاستنجاء من البول او الغائط او المني او المزي او الولد احنا خلاص هناخدها ان شاء الله. صليت على حضره النبي، تمضح فرجك، تاخد قطره ميه كده شويه ميه وتقوم رششهم على الملابس الداخليه بتاعتك، علشان لو لقيت بلل بعد كده تقول ده انا اللي رشش الميه مفيش مشكله. طيب خلصت الحمد لله، اقوم طالع، وانا طالع من الحمام اطلع اذكر نفسي الاول، لان الرسول قال صلي عليه، ستر ما بين اعين الجن وعوره ابن ادم بسم الله. كتير من الناس بيحصل لها مس، ودي كترت قوي الايام دي، مس ولخبطه بقى، والنوم يغوص، والعلاقه النسائيه تغوص زوجيه، وعلاقته بالاولاد والرزق لخبطه، لان الجن منه ومنا الصالحون ايه ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. في جن كافر وجن فاسق وجن ملحد، كل حاجه ممكن يعشق الانسان جنية أنثى تعشق، هذا وارد، نعم وارد، والعكس صحيح، يعني ذكر جن يعشق امرأة وامرأة تعشق رجل، ويحصل لخبطة في الحياة. لذلك سيدنا النبي قال صل عليه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بسم الله، وأنا داخل أقول بسم الله ستر ما بين الأعين، يعني ما تقول بسم الله يتعمل. ولذلك كنت داخل بيتك كمان هتقول بسم الله الجن يقع، طب داخل وأنت نسيت تسمي ودخل الجن خلاص على الاكل، قول بسم الله يطمح. اللي رجعه لو كنت ناسي، يعني انت نسيت تقول في الاول وهو كان ايه؟ معلقتين ثلاثه كده معاه، واه انا كنت نسيت بسم الله اوله واخره، يقوم مرجع اللي قاله ايه. بس مش رجعت على الاساس ما تقربش، يعني صليت على حضره النبي، انت لا هتشوف ولا هتحس، ما تدخليش في متاهه معاه، صليت على حضره النبي. هو طريقته هو في القانون اللي يناسب الجن، قانون الجن، في قانون الجن هيرجع اللي كان، لكن انت نسيت تقول بسم الله. فعلشان كده عشان عورتك لا يطلع عليها جن ولا يحصل لك مس ولا كذا ولا كذا ولا سحر ولا ولذلك ساعات الواحد لما يجي واحد حصل له حاجه تقوم مثلا واحد يقرا له رقيه شرعيه على الميه ويقول له امسح بيها فروه راسك والعينين والقلب والفم والاذنين وتحت الابطين وباصابع الايدين وباصابع القدمين والسره والقبل والطبر دي المنافذ اللي بيخش منها الجن المسلط انت حصنتها بماء القران خالص وقلت الرقية الشرعية وقلت ايه بتصلي الصلاة الخمس وبتتابع السنن وتقول الأذكار لازم تكون ملتزم لازم تكون ايه ملتزم صليت على النبي خلاص خلص طالع اطلع برجل الهين بقى انا طالع بالحمام اطلع برجل الهين ايه اليمين عكس اللي دخل واقول ايه غفرانك واقول ايه غفرانك غفرانك خلصت الحمام خلاص صليت على النبي سهل ولا صعب ردوا علي سهل ولا صعب حفظناها حفظناها ما بردوش عليها ليه يعني نصلي على النبي ونختم قول ان شاء الله قول ان شاء الله جزاكم الله خير نصلي على النبي طيب من اين ابدا وللحديث غرام فالشعر يقصر والكلام كلام من اين ابدا في مليح محمد صلى عليه لا الشعر ينصفه ولا الأقلام هو صاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائد للمسلمين همام هو سيد هو سيد الأخلاق دون منافس هو عليه الصلاة والسلام هو كلهم هو قائد مقدام ماذا نقول على الحبيب المصطفى فمحمد للعالمين إمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لي رجاء اللي انت سمعته عن آداب الخلاء تروح تعمل اجتماع في البيت دلوقتي وتقول لهم تعالوا نتعلم الآداب وجيب ورقة وقلم وتكتب اللي انت سمعته وتعلقها على باب الحمام علشان محدش ينسى وتعمل جايزة للي يلتزم بيها علشان تضمن سلامة الأسرة من المس ومن عين الجام وأسأل الله لي ولكم حسن الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.